إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كانت سبقت معنا في المجلس الماضي مسائل ثلاث متعلقة بطريقة أهل الجاهلية في الاستدلال على معرفة ما هو حق وما ليس بحق، وقلنا إنها متعلقة بأصل من الأصول العظيمة التي إذا ضبطها المسلم استقامت له كثير من أمور ديانته، وهو منهج التلقي والاستدلال، أي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يسلكها المسلم لمعرفة الحق من الباطل والاستدلال عليه واستنباطه من مواطنه ومعادنه. ولا شك أن طريقة التلقي والاستدلال لها أثر عظيم في صحة الاعتقاد والسلوك وفي فساده، فمن صح منبعه واستقام له مورده وأحسن الاستنباط منه فإنه يخلص بعقائد صحيحة وأحكام منضبطة، ومن اضطرب منهجه في هذا الباب اضطربت نتائجه كذلك. ولهذا اعتنى أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد بتفصيل هذه المسألة، أعني مسألة طريقة أهل السنة والجماعة في التلقي وطريقة أهل الإسلام عموما، وأنها مبنية على وزن الأمور كلها شرعيها في مسائل العقائد، في مسائل السلوك، في مسائل الأحكام العملية، على وزنها كلها بالكتاب والسنة والإجماع بفهم سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعده. ومن خالفهم في هذه الطريقة وفي منهج التلقي فلا شك أنه سيخرج بنتائج تخالف النتائج التي خرج بها من سلك الطريق الأول. ولهذا لما خالف المتكلمون في منهج التلقي في طريقة الاستدلال أهل السنة والجماعة اختلفت نتائجهم. فالمتكلمون طريقتهم في أخذ العلم هي الرجوع إلى عقولهم وما تمليه عليه أفهامهم، فلهذا إذا جاء إلى مسألة من مسائل الدين يريد أن ينفيها أو يثبتها فإنه لا ينظر إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، بل ينظر إلى مقتضى العقل في زعمه فيثبت ما أثبته العقل وينفي ما نفاه العقل. وكذلك لما جاء المتصوفة إلى مثل هذه المطالب عزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال واستدلوا بالذوق والوجد والوجدان، فما أملته عليه أذواقهم ومواجيدهم فهو الحق عندهم، فلهذا ظلوا بسبب ضلالهم في طريقة التلقي. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى الصواب في مسائل الدين كلها بسبب صحة طريقتهم في الاستدلال، وهو أن مطالب الدين لا تؤخذ إلا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن الآثار المأثورة عن سلف هذه الأمة في تفسير كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا مضى معنا الموسم الماضي في آخر كتاب العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه نبه على هذا الأصل العظيم في آخرها، فقال من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، يعني الكتاب والسنة والإجماع، كل ما عليه الناس من الأقوال والأعمال، فكل ما يعرض عليه من الأقوال والأعمال يعرضونه على هذه الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع، وذلك كله في ضوء الآثار المنقولة عن رسول الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم. أما غيرهم قلنا فلكل مسلك، فالمعتزلة والجهمية يتلقون من العقول، والصوفية يتلقون من المواجيد، وأهل الجاهلية كذلك كانت لهم طرق يتلقون بها الأحكام. ذكر الشيخ رحمه الله منها في المسألة الأولى تقليدهم للآباء والأجداد، فما وجدوا عليه الآباء والأجداد فهو الحق عندهم، وتبين أن الله سبحانه وتعالى عابهم على ذلك بأن آباءهم قوم لا يعقلون وأهل جهل، ومع ذلك يأخذون ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم ولو خالف الكتاب والسنة. ومن طرقهم كذلك الاستدلال بالكثرة، وتبين أن ذلك كذلك طريق خاطئ، وأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في غير موضع من كتابه أن أكثر الناس ضالون عن الصراط المستقيم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وتبين كذلك أنهم يستدلون على خطأ الشيء بكونه غريبا لا يعرفونه، وأن هذا كذلك من مسالك الجاهلية، وأن الصواب عرض الأقوال سواء كانت غريبة أو منشورة ومشهورة على الكتاب والسنة، فلا يضر الحق كونه غريبا، بل قلنا إن الحق ربما كان من علاماته كونه غريبا، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بقيت من طرائق أهل الجاهلية في الاستدلال على الأحكام طرق أخرى يبينها الشيخ رحمه الله فيما يستقبل من المسائل، فقال عليه رحمة الله في المسألة التاسعة: الاستدلال على المطلوب والاحتجاج بقوم أعطوا من القوة في الفهم والإدراك وفي القدرة والملك ظنا أن ذلك يمنعهم من الضلال. فهذه أصل من أصول الجاهلية في الاستدلال على معرفة الحق والباطل، ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم وخالفهم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنهم يظنون أن من علامات الحق والصواب كون من يقوله أو يفعله أو يلتزم به رجلا عظيم الدنيا كبير الجاه صاحب مال وملك وقوة، قد أخبر الله سبحانه وتعالى بضد هذا، وأن المال والملك والقوة لا يستلزم الحق، فربما يكون الرجل صاحب مال وملك وسمع وبصر ولا يغني عنه سمعه ولا بصره ولا ماله من الله شيئا. فمن طريقة أهل الجاهلية أنهم يظنون أن المال والقوة ملازم للحق والصواب، حكى الله عز وجل عنهم وعن بعض من سبق من أمم الجاهلية أنهم قالوا أن حكى الله عز وجل عنهم من حالهم فقال: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. والعارض هو المطر، هو السحاب الذي اعترض في السماء، وكان الله عز وجل قد أرسل عليهم فيه عذابا وهم قوم شعيب، فظنوا أنه عارض فيه رحمة وهي المطر، وإنما كان فيه النار التي عذبهم الله عز وجل بها. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فهؤلاء القوم الذين عذبهم الله عز وجل بهذا العذاب، وهو هذا السحاب الذي اعترض أفقهم وكان فيه ريح وتلك الريح فيها النار، فعذبهم الله عز وجل بعذابين في آن واحد. قال الله تعالى بعد ذلك واصفا حالهم ومخاطبا مشركي الجاهلية ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. وإن هذه نافية كما تقول إن قام زيد، يعني ما قام زيد، فإن من معانيها في اللسان العربي النفي. يقول الله عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما ما مكناكم فيه. فمكن الله عز وجل لهم في الأرض وأتاهم من القوة في الأجسام والأموال ما لم نمكن لكم فيه، يقول الله عز وجل لمشركي قريش: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يعني كانت جوارحهم وأبدانهم في أتم ما تكون عليه من الكمال والاجتماع، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فنبه الله تعالى مشركي الجاهلية إلى أنكم إن ظننتم أن ما معكم من المال والسمع والبصر والقوة دليل على أنكم على الحق فقد كان من قبلكم من القوم وهم عاد، ومن ذكر الله عز وجل خبرهم في الكتاب عندهم من القوة والبأس ومن الأسماع والأبصار ما ليس عندكم، ومع ذلك لم يغني عنهم ذلك من الحق شيئا، بل عذبهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم. وكان ذلك دليلا على أن كون الرجل أو القوم أوتوا من المال والقوة والملك ما أوتوا لا يدل على أنهم على الحق، بل قد يضلهم الله سبحانه وتعالى عن الحق مع ما معهم من القوة والملك. قال الشيخ رحمه الله تعليقا على الآية: فهذه الآية تبطل الاحتجاج بقوم أعطوا ما أعطوا من القوة في الفهم والإدراك وفي القدرة والملك ظنا أن ذلك يمنعهم من الضلال. فما رزق الله عز وجل الإنسان من المال وما أعطاه من القوة لا يعني ذلك أنه على صواب، بل ربما يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يعطيه ومع ذلك يكون على ضلال مبين. قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن مشركي الجاهلية، وسيأتي لهذا كذلك مزيد بيان في المسألة التي تليها، أنهم كانوا أهل تعظيم لأهل الدنيا، وكانوا يرون التلازم بين الحق والهدى وبين المال والملك والدنيا. ولهذا لما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المسكين الضعيف اليتيم، استغربوا ذلك وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني من إحدى القريتين التي هي مكة أو الطائف، فكان فيهما من العظماء ومن أهل الجاه والمال والملك والرياسة ما فيهما، ومع ذلك لم ينزل القرآن على أحد من أولئك الملوك، فكيف ينزل على هذا الضعيف اليتيم؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وقد يعطيه الله عز وجل الضعيف المسكين اليتيم ولا يعطيه ذا القوة المكين. قال الله عز وجل رادا عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال الشيخ رحمه الله كذلك تتمة لطريقتهم في الاغترار بأهل القوة والثروة في المسألة العاشرة، قال الاستدلال، وهي مكملة للمسألة التي قبلها، الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله تعالى، يعني يستدلون بكون الرجل يعطى من الدنيا على أن الله سبحانه وتعالى يحبه، ويقولون لولا أن الله يحبه ما أعطاه، ولولا أنه على هدى ما مكن الله عز وجل له. وهي طريقة من طرائق أهل الجاهلية لا تزال في نفوس كثير من المسلمين إلى الآن، يظنون أن من أعطي الدنيا وبسط له في الرزق فذلك دليل على محبة الله سبحانه وتعالى له، وقد أخبر الله عز وجل أن ذلك من خلال الجاهلية ومن أخلاقها، وأبطله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ومترفوها هم أصحاب الدنيا والترف والشعار والدثار. قال الله: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني ربطوا بين كثرة أموالهم وأولادهم وبين أنهم منجون مسلمون من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنهم يظنون أن إعطاء الدنيا يستلزم محبة الله سبحانه وتعالى والكرامة عليه. فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبسط الرزق يعني يمد الله عز وجل الرزق ويكثره لمن يشاء، ويقدر يعني يضيق على من يشاء. فبين الله سبحانه وتعالى له أن إعطاء الرزق والمال ومنعه ليس مداره على المحبة، من أحبه أعطاه ومن لم يحبه زوى عنه، بل مداره على المشيئة ابتلاء واختبار، يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني ليست عطايا الدنيا من الأموال والأولاد دليلا على المحبة، وليست كذلك سببا من أسباب الرضا، بل هي مشيئة من الله سبحانه وتعالى. من شاء الله عز وجل أن يبسط له رزقه بسط له فيه، وذلك من الله سبحانه وتعالى ابتلاء واختبار، وليس محبة وإكراما. ومن شاء الله عز وجل أن يقدر عليه رزقه قدره عليه وضيقه عليه، وليس ذلك لأن لهوانه على الله سبحانه وتعالى وكراهة الله له، بل هو كذلك من الله سبحانه وتعالى امتحان واختبار، والله سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء، فليست عطايا الدنيا دليلا على محبة الله سبحانه وتعالى لمن أحبه، كما أن منع الدنيا ليس دليلا على أن الله سبحانه وتعالى يبغض من لم يعطيه. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق نفسه مخبرا عن قارون لما نصحه الناصحون من قومه وبينوا له أن الله سبحانه وتعالى إنما أعطاه ليبتغي الخير عند الله، قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال مجيبا لهم لجهله واغتراره بنفسه وبما أوتي، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وقوله أوتيته على علم عندي معناها عند المفسرين على أحد وجهين، إما أن معناها أوتيته على علم عندي يعني بحنكتي ومعرفتي بطرق الكسب وأسباب تحصيل الرزق، وهذا لا شك أنه من الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي البليد مالا عظيما وقد يمنع الذكية صاحب البدن العظيم يمنعه الرزق الذي يحصله من هو أضعف منه بدنا وأقل منه ذكاء. وهذا مشاهد في الناس، ليس الذكاء ولا البلادة سببا من أسباب الرزق، وما أكثر الأغنياء من أهل البلادة وما أكثر الفقراء من أهل الذكاء. وفيها معنى آخر، إنما أوتيته على علم عندي، أي إنما أوتيته لأن الله سبحانه وتعالى علم أنني أهل لهذا العطاء. وعلى هذا الوجه يكون مطابقا لقول أهل الجاهلية، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فرد الله سبحانه وتعالى عليه ذلك قولا وفعلا. أما الفعل فبأن خسف به وبداره وجعله عبرة للناس إلى يوم يبعثون. وأما القول فقال الله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فتقدم قبل قارون من الأمم من هم أكثر منه مالا وأشد منه جمعا وأكثر منه قوة، ومع ذلك عذبهم الله عز وجل وأهلكهم. فليس ذلك أي عطاء الدنيا دليلا على أن الله يحب من أعطاه، ولا منعه دليلا على أن الله يبغضه. قال الشيخ رحمه الله: فعلمنا من ذلك أن محبة الله ورضاء الله إنما تكون بطاعته والانقياد لرسله والإذعان للحق باتباع البرهان. وأما كثرة المال وسعة الرزق وعيش الرخاء فلا دليل فيه على نجاة المنعم عليه بمثل ذلك. فالذي يستلزم ويدل على محبة الله سبحانه وتعالى هو إعطاء العلم والدين والعبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا نعم، هذا نوع من الرزق وهو يدل على المحبة. لذلك العلماء لما يتكلمون على الأرزاق التي يعطيها الله عز وجل الناس ويتكلمون على معنى اسم الله عز وجل الرازق والرزاق، يقولون إن الله سبحانه وتعالى يرزق عباده نوعين من الرزق. أحد النوعين لا يدل على محبة الله عز وجل لمن رزقه، والنوع الثاني يدل على أن من رزقه الله إياه فقد أحبه وأكرمه. أما الأول فهو الرزق المادي، رزق عطاء الدنيا من المال والولد والجاه والذكر والسمعة وما إلى ذلك. هذه أمور لا تلازم محبة الله، إنما هي محض ابتلاء يبتلي بها الله سبحانه وتعالى عباده، فمن شكر الله تعالى عليها واستعملها في طاعته فقد سعد، ومن تصرف بخلاف ذلك فقد هلك، نسأل الله العافية. النوع الثاني من الأرزاق هو الأرزاق المعنوية، وهي أن يوفق الله عز وجل المسلم للإسلام والاستقامة ويرزقه العلم ويفقهه في الدين ويعلمه كتابه وفهمه وتأويله ويعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقه الاستقامة عليهما قولا وفعلا. هذا هو الرزق الذي يحب الله عز وجل صاحبه، ومن أعطي هذا الرزق كان ذلك دليلا على أن هذا المخلوق يحبه الله. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا صريح في أن هذا الرزق المعنوي هو الدليل على محبة الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى في كتابه في القرآن: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قاله في سياق قوله: قد جاءتكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهو الهدى الذي من رزقه الله سبحانه وتعالى إياه فقد أراد به السعادة والهداية. وهذا أحد فروق كثيرة بين هذا النوع من العطاء وذاك النوع منه، أعني رزق المال ورزق العلم والهدى. ومن أعظم الفروق بينهما أن المال يعطيه الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب، بخلاف الدين والعلم والهدى فلا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن يحب. وإذا تيقن المسلم بقلبه بمثل هذا أو بمثل هذا المعنى، وهو ملازمة العلم والدين لمحبة الله عز وجل وعدم ملازمة الدنيا والمال لمحبة الله سبحانه وتعالى، يستفيد فوائد كثيرة. من أعظمها أنه يستفيد فائدتين: يزهد في العطايا التي لا تستلزم محبة الله ورضاه، فإن الفوز والنعيم إنما هو في محبة الله عز وجل وكرامته ورضاه، وليس في أن ينعم في دنياه نعيم يعقبه زوال. ويستفيد فائدة أخرى، هي أن يحرص على الرزق الحقيقي وعلى النعمة الحقيقية، وهي نعمة المال والدين. قلت هذا واحد من فروق كثيرة ذكرها علماؤنا رحمهم الله في في في هذا الموضع، وهو الفرق بين من رزق المال ومن رزق العلم. ولما كان هذا معنى حسنا جدا وأكثر فيه العلماء الكلام، جلبت لكم كلاما لشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله، هو فصل من فصول كتابه العظيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، يتكلم فيه عن هذه المسألة التي نحن فيها، وهي أن العلم والدين يستلزم محبة الله تعالى ورضاه، وعطاء الدنيا لا يستلزم ذلك، ويبين أنه واحد من فروق كثيرة. ثم سرد رحمه الله كثيرا من الفروق بين المال والعلم لينظر الإنسان في جهده ووقته وما أعطاه الله عز وجل من العقل وما وهبه من السمع والبصر والفؤاد، في أيهما ينبغي أن يصرف، ينبغي أن يصرف في جمع المال أو ينبغي أن يصرف في تحصيل العلم وحفظ كتاب الله عز وجل ومعرفة سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآثاره. فلذلك أقرأ لكم بعضا من الفروق التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بين من رزق المال ومن رزق العلم، ليزن المسلم بذلك نفسه ويختار لنفسه إحدى الخطتين. وتخيل أنه ميزان كفتاه إحداهما في المشرق والأخرى في المغرب، نضع واحدة في جهة المشرق والأخرى في جهة المغرب وننظر أيهما أرجح في الميزان. قال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة في الجزء الأول صفحة 129، قال: وفضل العلم على المال يعلم من وجوه، يعني يتبين فضل جامع المال على جامع، يتبين فضل العلم وجمعه على فضل المال وجمعه من أوجه كثيرة. يبدأ في سردها رحمه الله، قال: الوجه الأول أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء، وليختر المسلم ما يرث منهما، أيرث ميراث الأنبياء ويشتغل بتحصيله أم يرث ميراث الملوك والأغنياء. قال: والثاني أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله، يعني صاحب العلم علمه يحرسه ويحفظه ويجلب عليه نعمة الله عز وجل وبركته، وصاحب المال هو الذي يعتني ويتعب في حرص ماله، وهذا مشاهد. قال: والثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة، وهذا كذلك، فإن المال بالإعطاء والإخراج والنفقة، وليس المقصود منه النفقة في الخير، فإن النفقة في الخير بقاء ونماء، ولكن النفقة التي ينفقها الإنسان في سائر أموره من غير حسبة عند الله سبحانه وتعالى، إنما هي نقصان من المال، بخلاف العلم فإن بذله زيادة فيه، وعلى قدر ما يتكلم الإنسان في العلم بقصد نفع الناس على قدر ما يبارك الله عز وجل له في علمه ويزيده إياه. قال: الوجه الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، يعني خلفه وراءه، وربما خلفه لورثته يقتتلون عليه من بعده، بخلاف المال فإنه بخلاف العلم فإنه يدخل معه قبره، فالعالم في الدنيا عالم في الآخرة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن معاذ بن جبل يحشر قبل العلماء برتوة، يعني برمية حجر، وهذا يدل على أن العلماء يحشرون في زمرة غير زمرة سائر الناس، يدل على ذلك قول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فكل صنف يحشر مع صنفه، المغني مع المغنين، واللاعب مع اللاعبين، والعالم مع العلماء، والجاهل مع الجهلاء، وكل أحد مع صنفه، لأن الله قال: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، يعني مع أشكالهم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب، يعني من أحب صنفا واعتنى بإخبارهم وتشبه بهم وطلب أحوالهم وأعجب بهم وتابع أخبارهم فإنه معهم، يعني يحشر معهم، بدلالة الآية والحديث الذي سمعتم. قال الشيخ رحمه الله: الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم، وهذا حاكم عليه بمعنى في شرع الله سبحانه وتعالى، فإن المال لا شك أن العلم يحكم على المال بحل وحرمة ونقص وزيادة، بخلاف المال فإنه لا يحكم على العلم. والسادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والعلم لا يحصل إلا والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن، وهذه هي المسألة التي كنا فيها. قال السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. وهذا صحيح، فإن العالم يحتاجه كل أحد، الغني والفقير والقريب والبعيد، وصاحب العلم يحتاجه الناس جميعا وأثره على الناس جميعا. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشمس، لأن أهل الأرض جميعا ينتفعون بها. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر تستغفر له. لما؟ لأن أثره على الناس جميعا. أحكام الصيد وأحكام تعامل الحيتان ورحمتها والاعتناء بها يأخذها الناس عن علمائهم، فأثر العلم يصل حتى الحيتان في قعر بحرها، فلهذا تستغفر لهم. ولذلك الذي يكتم العلم ويمنع الناس من تعلمه على الضد من ذلك، قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللاعنون هم المخلوقات كلها، يعني حتى الحيتان في البحر تلعنهم. الذي يكتم العلم لا ينشره ولا يمنع الناس من تعلمه ويحول بينهم وبينهم، فكما أن ناشر العلم تستغفر له الحيتان في البحر، فكاتم العلم والحائل بين الناس وبينه تلعنه حتى الحيتان في البحر. فصاحب العلم كالشمس يحتاجها الناس جميعا، بخلاف صاحب المال. من الذي يحتاج إلى صاحب المال؟ يحتاجه أهل الفقر والحاجة فقط، ومن استغنى عنه فإنه لا يحتاجه ولا يلتفت إليه. قال الثامن: أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها. والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه. والحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. وهذا واضح، فإن الإنسان كلما ازداد علما ازدادت نفسه زكاء وشرفا، وازداد تعلما للأخلاق الحسنة التي ينبغي أن يتجمل بها، ويتعلم الأخلاق السيئة التي ينبغي أن يجتنبها، بخلاف العلم بخلاف المال، فإنه كلما أمعن في جمعه وطرق كسبه كلما ازداد بعدا عن الأخلاق الحسنة والأمور التي تكمل نفس الإنسان. قال التاسع: أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء، كما هو مشاهد في أصحاب المال أو في أكثرهم. والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات الأنبياء. قال العاشر: أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، وهي الفوز عند الله عز وجل ورفعة الدرجات عنده. والمال في الغالب يكون حاجبا بينها وبينها، يعني بين النفس وبين سعادتها، وذلك إما بأن يحصله من غير وجهه، وإما بأن يشتغل بجمعه حتى يضيع ما ينبغي أن يشتغل به من أمور العلم النافع والعمل الصالح. قال الحادي عشر: أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما. وغنى المال لا يخشى عليه الفقر، بل هو زيادة أبدا، فهو الغنى العالي على الحقيقة. يعني صاحب المال هو مثل الثوب، إذا كان الإنسان مرتديا له هو مرتدي، إذا نزعه تجرد منه. فكذلك المال ما دام في يده هو صاحب مال، إذا خرج المال من يده بجائحة تصيبه أو فاقة تنزل عليه خرج منه. أما العلم فليس كذلك، العلم صفة ذاتية كسمع الإنسان وبصره وكقلبه وعقله وفهمه، ملازم له حيثما يكون، لا ينقص بل هو زيادة أبدا ما دام قائما بتعليمه والعمل به. قال الثاني عشر: أن المال يستعبد محبه وصاحبه، فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم. الحديث قال: والعلم يعبده لربه وخالقه سبحانه وتعالى. يعني المال يجعله عبدا له، يعني للمال نفسه من جمعه وحبه وتعبه في تحصيله، بخلاف العلم فإنه يعبد الإنسان لربه عز وجل ويعرفه به ويقربه إليه. قال الثالث عشر: أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. الرابع عشر: أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته وبقي بلا قيمة، والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائما، وهذا يعرفه الناس من حالهم. لهذا تجد الرجل إذا كان موسعا عليه يكون قريبا إلى الناس حبيبا منهم، يوسع له في المجالس ويلقى بالبشر، فإذا أصابته الجائحة وذهب ماله كشحت الوجوه، وتغيرت له القلوب وصار لا يجد عند الناس من البشر والفسحة ما كان يجده عندهم. والسبب في هذا أنهم كانوا يعظمونه لماله ويحبونه له، فإذا ذهب ماله ذهب تعظيم الناس ومحبتهم له، بخلاف العالم فعلمه لا يزول بل هو دائما في زيادة، فما رزقه الله عز وجل به بسبب ذلك العلم من من من محبة الناس وقربهم فهو ملازم له ما بقي العلم عنده. قال الخامس عشر: أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب، واسمع إلى هذا الأثر فإنه أثر جلي وفهم عظيم، كما قال يونس بن حبيب رحمه الله: علمك من روحك ومالك من بدنك. والفرق بين الأمرين كالفرق بين البدن والروح. يقول علمك من روحك، لأن الله سبحانه وتعالى ركب الإنسان من شيئين: شيء حسي وشيء معنوي. الشيء الحسي هو هذا البدن بيديه وأرجله وكبده ولحمه ودمه، والشيء المعنوي هو الروح. والإنسان كل ما يحصله إما أن يكون من أمور البدن وإما أن يكون من أمور الروح، فما كان من الأمور الحسية فهو من أمور البدن، الأكل والشرب والثياب والمراكب والملابس هذه كلها من أمور البدن، وما كان من الأمور المعنوية كالعلم والفهم والزكاة والأخلاق وما إلى ذلك هذه كلها من أمور الروح. فيقول علمك من روحك ومالك من بدنك. ولهذا الفرق بين العلم والمال كالفرق بين البدن والروح، ولا شك أن الروح أشرف من البدن، لأن البدن بلا روح جثة هامدة كجذع شجرة، بخلاف الروح بلا بدن. الروح بلا بدن لها وجود ولها مستقر، وإذا كانت روحا طيبة زكية صاحبة عمل صالح فإنها عند الله سبحانه وتعالى في مستقر حسن. قال الشيخ رحمه الله: الفرق السادس عشر: أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا عن علمه. والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتياجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. وهذا كذلك من الفروق العظيمة، فإن المال دائما يغيره الإنسان بما هو أعلى منه وما هو أولى منه، بخلاف العلم فإن العلم عند صاحبه أشرف عنده من كل ما على الأرض، ولهذا لو أعطي بعلمه ما على الأرض كلها فإنه لا يقبل به عوضا عن علمه. الله سبحانه وتعالى إذا أكرم الإنسان بمثل هذه الكرامات فإنه يرى ما سواه من الدنيا لا قيمة له. ولهذا يذكر أن بعض الصالحين ضاقت عليه الدنيا في زمن من الأزمان وقل ما في يده واحتاج حاجة أذلته، فكأنه تبرم مما هو فيه وتمنى لو كان صاحب مال، وكان صاحب حافظا لكتاب الله عز وجل، وفي هذه القصة عزاء لكل حافظ لكتاب الله عز وجل مما فاته من الدنيا. فيقال إنه رأى في المنام رائيا أتاه فقال له: عندك سورة يوسف؟ يعني أتحفظ سورة يوسف؟ قال: نعم. قال: أيسرك بها 10,000؟ وكانت 10,000 في ذلك الزمن مبلغا عظيما، ومعناه أعطيك 10,000 من الدراهم والدنانير لكن إذا استيقظت صباحا لا تحفظ سورة يوسف، يعني تذهب من صدرك ولا قدرة لك على ردها، يعني تعيش عمرك حتى تموت وأنت لا تعرف سورة يوسف ولا تحفظها، هل تقبل بهذا؟ فقال: لا. قال: إذن عندك 10,000. يعني هو عرضت عليه أن يبدل سورة يوسف 10,000 فلم يقبل. وش يعني هذا؟ يعني أن عنده ما يعادل 10,000. قال: عندك سورة الأعراف؟ قال: نعم. قال: يسرك بها 20,000؟ قال: لا. قال: إذن عندك 30,000. وزاده على هذا النحو حتى بلغ به مبلغا عظيما فاستيقظ وهو راض. وفي هذا المنام والمنامات هي رؤى من الله سبحانه وتعالى إذا كانت صالحة، ومن مقاصدها تثبيت قلوب الذين آمنوا وتبشيرهم، وهذه من الرؤى المثبتة لقلوب الذين آمنوا، فأصبح وهو قد انتبه إلى أن عنده ما لا يبدل به مال الدنيا كلها، فلذة العلم وشرفه لا توازيها لذة ولا شرف. ومن الحكايات البديعة في هذا الباب أن الإمام الحافظ الطبراني رحمه الله صاحب المعاجم، صاحب الذي ملأ الدنيا بالأحاديث والأسانيد العالية، صاحب المعجم الكبير والمعجم الأوسط والأصغر، يقال إنه كان في مناظرة مع رجل من العلماء يسمى الجعابي بين يدي الوزير، وكان وزير الدولة في ذلك الوقت يبلغ من أمور الدنيا ما لا مطلب وراءه، ويظن أنه إذا بلغ إلى تلك المرتبة من العلم والرياسة من الرياسة فليست وراءها مرتبة. هما يتناظران بين يديه، فيقال إن الطبراني كان يغلب الجعابية بحفظه، بكثرة حفظه، والجعابي كان يغلب الطبراني بفهمه، هذا صاحب حفظ والآخر صاحب فهم، والعلم إنما هو حفظ وفهم، ربما يجتمعان للرجل وربما يكون أحدهما أغلب عليه، فالطبراني كان الغالب عليه الحفظ وهذا الجعابي كان الغالب عليه الفهم، ولا يزالان في سجل، أحدهما يغلب الآخر بحفظ والآخر يغلبه بفهم، حتى قال الجعابي لما قضي عليه أنه سيغلب قال للطبراني، والطبراني اسمه سليمان بن أيوب، قال له عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، يعني يزعم أنه لا يوجد ذلك الحديث إلا عنده هو فقط، فقال الطبراني هات، هو من المستبعد أن يكون عنده حديث ليس عند الطبراني، فإنه حافظ الدنيا الذي طوفها شرقا وغربا في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الجعابي حدثنا فلان عن سليمان بن أيوب عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهو يظن أنه سيغلب بذلك الحديث على الطبراني، فقال الطبراني رحمه الله أنا سليمان بن أيوب فخذه عني عاليا، يعني هو بينه وبين سليمان بن أيوب رجل، قال إذن أنا سليمان بن أيوب فاسمعه مني مباشرة، وليس هذا هو الشاهد، الشاهد أن الوزير الذي حصلت المناظرة بين يديه قال ما كنت أظن أن في الدنيا لذة توازي لذة الوزارة التي أنا فيها، قال حتى حضرت ذلك المشهد، يعني تلك المناظرة، فتمنيت لو أنني في مكان الطبراني وأنه كان في مكاني، يعني تمنى لو أنه كان هو الطبراني لما نصر ورفع بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الرفعة العظيمة. والشاهد أن لذة العلم والإيمان لذة لا توازيها لذة، وليختبر الإنسان هذا في نفسه، يعني إذا ضاق عليه شيء من أمور الدنيا أو أراد أو تعلقت نفسه بشيء من أمور الدنيا فليوازن بين أبسط النعم التي رزقه الله عز وجل إياها من أمور الدين، هل أرضى وهل أقبل مثلا لو أنني كنت نصرانيا وعندي ما عند النصارى مثلا من العلم والدين، ما عند ليس ما عند أحدهم، ما عندهم مجتمعين، بل ما على الأرض كلها، لا شك أن المسلم لا يقبل لو وضعت الدنيا كلها في يده لا يرضى أن يترك ما هو عليه من الدين، بل ليس الإسلام كله ما يحفظه من كتاب الله، هل يرضى عاقل أن يبدل ما يحفظه من كتاب الله عز وجل بشيء من حطام الدنيا؟ لا يرضى بلا شك، تعرض عليك الدنيا كلها بصورة واحدة من كتاب الله عز وجل فما تقبل، إذن عندك من نعمة الله عز وجل ومن رحمته ما لا يعادل ما عند الناس من أمور الدنيا، وهذا من أعظم الأوجه في المفاضلة بين العلم والمال. والشيخ رحمه الله قد بسط فيه الكلام جدا إلى نحو من 30 وجها، لكني ذكرت بضعة عشر وجها نختصر عليها للدلالة على أن العلم والدين والإيمان، ومن أراد البقية فليطلبها في محلها، قلت في مفتاح دار السعادة في 1/129. والمقصود من هذا السياق كله أن العلم والهدى والدين والإيمان هو النعمة التي من رزقه الله عز وجل إياها فقد أحبه وقد أكرمه وقد أراد به الخير في الدنيا وأراد به كذلك الرفعة في الآخرة، بخلاف الدنيا والمال والجاه فإنها لا تدل على المحبة. لذلك كان من خصال الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجاهليين أنهم يربطون بين الحق وبين الدنيا، فما كان عندهم صاحب علم وحق صاحب قوة وبطش هو صاحب علم وحق، قلت هذه الشبهة لا تزال في الناس إلى الآن، لا تزال في الناس إلى الآن من وجهين، من جهة ربط الدنيا بالمال ومن جهة ربط القوة بالحق. من جهة ربط الدنيا بالمحبة يقول كثير من العوام الله يحبني لأنه حصل لي كذا وكذا، أعطاني الله عز وجل كذا وكذا لأنه يحبني، وفي الضد من ذلك إذا رأوا مبتلا أو مضيقا عليه يقولون هذا لعله فعل كذا شيئا قبيحا، يعني ماذا فعل هذا حتى عوقب بالفقر أو حتى عوقب بالمصائب، وهذا كله من أخلاق الجاهلية. الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الناس بالمصائب ولا يعاقبهم بالفقر، بل هو ابتلاء فقط لينظر من يصبر ومن يكفر، من يتسخط ومن يسلم لأمر الله عز وجل ويرضى بقدره، كما أنه سبحانه وتعالى لا ينعم بالمال ولا ينعم بالمال، بل هو كذلك ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. وفي جانب العطاء يستدل بالعطاء على أن الله يحبه، والله الله يحبني، ماذا حصل؟ حصل لي كذا وكذا، دخلت في تجارة وحصلت على كذا وكذا فالدليل على أن الله يحبني، فيقال ليس بصحيح، الله سبحانه وتعالى أعطاك ابتلاء، ما دام أعطاك فقد اختبرك لينظر كيف ستتصرف وتفعل في ذلك المال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا. فهذه شبهة متأصلة في الناس في جهة المال، وكذلك لا تزال الشبهة في جهة القوة متأصلة فيها. ولهذا تجد كثير من الناس يستحسن القبيح الذي كان تربى على قبحه لكونه جاء من عظيم أو ذي قوة أو ذي مال، وما تقليد الناس الآن للغرب إلا بسبب هذه الشبهة. يعني كل ما جاء من جهة الغرب لأن عندهم من القوة وعندهم من الحضارة وعندهم من التقدم ما عندهم، يستدل بذلك على أنه الحق. لما؟ لأنهم يفعلونه، ولو لم يكن خيرا لم يفعلوه، وهذا من أمور الجاهلية. بل الحق يستدل عليه بطرقه التي يعرف بها، ولا يستدل عليه بكون القني القوي أو الغني أو صاحب المال أو صاحب الملك يفعله. فهذا من خلال الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقيت واحدة من طرائق أهل الجاهلية في الاستدلال على الحق، ذكرها الشيخ رحمه الله فقال 11، يعني المسألة 11 مما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين: الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به، وضعف فهم من أخذ به، وضعف فهم من أخذ به. يدل عليه قول قوم نوح لنوح عليه السلام كما حكاه عنهم الكتاب الكريم. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. تأمل هذا الخطاب العظيم وما تضمنه من الحجج والبينات والتلطف والبيان، أنه رسول من رب العالمين جاءهم بالبينات وعظهم وأمرهم بتقوى الله عز وجل، وبين لهم أنه رسول من رب رحيم يريد هدايتهم ولا يسألهم من الدنيا أجرا وإنما يريد فقط هدايتهم فاتقوا الله وأطيعون. أجابوه بحجة واحدة، ما هي؟ قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني لا نؤمن لك لأنك اتبعك الأراذل من الناس، يعني اتبعك الضعفاء، وكون اتباع الضعفاء لك هو عندهم دليل على أنه ليس حقا، لأنه لو كان حقا في زعمهم لاتبعه الأشراف ولاتبعه العظماء ولاتبعه الكبراء. فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك من طريقتهم الفاسدة في الاستدلال على الحق. فقال نوح عليه السلام فيما أوحاه الله إليه: قال: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. فاستنكف هؤلاء المخذولون عن اتباع نوح عليه السلام. السبب في ذلك عندهم أنه اتبعه وأخذ به الضعفاء، وكونه أخذ به الضعفاء وكونه أخذ به المستضعفون دليل عندهم على أنه ليس بحق وليس بهدى. يزعمون أنه لو كان حقا وهدى لسبقهم إليه من هو أعلى ومن هو أشرف. لهذا كان من خلال الجاهلية التي ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه هذا الاستدلال. وقال مشرك قريش فيما حكاه الله عز وجل عنهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني ينظرون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعفهم فيقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهو حجة جاهلية تدل على سخافة عقول قائليها، فإن الحق يوزن بمعانيه وبأدلته، ولا يوزن بمن اتبعه من كبير ولا صغير، ولا يوزن بمن التزمه أهو شريف أو وضيع. بل لو قيل إن الدليل عكسي لكان أقرب إلى الحق، ومع ذلك لا يلتزم دائما، بل الصواب أن يعرض الحق على أدلته من الكتاب والسنة. وقد يكون أتباعه أهل قوة ورياسة، وقد يكونون أهل ضعف، لكن لو فرضنا أن الدليل على الحق أتباعه لكان الدليل على كون الحق لكان اتباع الضعفاء على الحق هو الدليل على أنه الحق، وليس اتباع الأكثرين. ولهذا كان هرقل أحسن عقلا من هؤلاء، يعني من مشركي الجاهلية الذين قالوا لو كان حقا ما سبقونا إليه، وكان أعقل من قوم نوح الذي قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فإن هرقل سأل أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان إذ ذاك على الشرك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة يستدل بها على حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ليعرضها على ما عنده من العلم والعلامات على النبوة. نبي هو أو ليس بذلك؟ سأله أسئلة تدل على أنه بلغ من العلم والعقل مبلغا عظيما. ومما سأله فيه قال: أضعفاء الناس اتبعوه أم أشرافهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. وكان أبو سفيان يظن أن هذا الجواب حجة له على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباطل، لأن الضعفاء هم الذين اتبعوه. ومن فهم الجاهلية أن اتباع الضعفاء للقول دليل على أنه ليس صوابا. فقال له هرقل: وسألتك أضعفاء الناس اتبعوه أم أشرافهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وأولئك أتباع الأنبياء، يعني أتباع الأنبياء إنما هم الضعفاء. لماذا؟ لأن الضعفاء والفقراء ليس عندهم ما يمنعهم من اتباع الحق، هو مطلوبه حق، مطلوبه الحق، إذا تبين له اتبعه، بخلاف صاحب المال وصاحب الرياسة وصاحب الوجاهة. الحق يحول بينه وبين ملكه، ويحول بينه وبين ماله، ويحول بينه وبين رياسته ووجاهته، فهو يرى أنه إذا اتبع الحق سيحال بينه وبين هذه الأمور التي هو فيها، فلذلك لا يتبعه، ويجادل ويناضل عن منزلته ومكانته. أما صاحب الحق فليس بذلك. وفي قصة عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين دليل على هذا. عبد الله بن أبي بن سلول لماذا نافق؟ لأنه إنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانت الأوس والخزرج توشك أن تملكه عليها، يعني كانوا يوشكون أن يتوجوه ملكا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنوا به واتبعوه وتركوا عبد الله بن أبي، فكان رأس المنافقين وخندق الكهف والكفر وخندق الكفر بالله سبحانه وتعالى ومشاقته، بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال بينه وبين الملك. وهكذا في كثير من أهل المال والرياسة. لذلك قال الله في الآية التي سبقت: ما أرسلنا من قبلك من رسول في قرية من رسول إلا قال مترفوها، يعني أهل الترف والرياسة هم الذين سيردون على الرسل ولا يتبعونه. لماذا؟ لأن الرسل بالحق الذي جاءوا به يعتقد أولئك الأشراف أن الحق سيحول بينهم وبين ما هم فيه من النعيم والمتاع، ولو رزقوا العقل والهدى لعلموا أنهم سينتقلون من متاع إلى ما هو أفضل منهم، لأن نعيم الدنيا المقترن مع العلم يتصل حتى يكون ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف نعيم الدنيا مع الكفر فإنه سيتحول عذابا ووبالا على أصحابه، نسأل الله العافية. والمقصود أن مشركي الجاهلية والأمم التي تقدمت كانوا يستدلون على الحق بكون أهله ضعفا، والدليل ينبغي أن يعكس عليهم، فمن أدلة الحق كون أهله هم الأقلون وهم الأمم وهم الأضعفون، لأنه ليس عندهم من الموانع والصوارف ما يصرفهم عن اتباع الحق. والخلاصة أن الاستدلال على الحق بكون أهله أقل أو أضعف، أو بالاستدلال على الحق بكونه وجد عليه الآباء والأجداد، أو أنه وجد في أهل المال والثروة وقالوا به والتزموه، كل هذه الأمور لا تدل على الحق، وأن الاستدلال بها على الحق من أمور الجاهلية التي ينبغي أن يجتث المسلم من قلبه بقاياها، لا يلتفت إلى ما كان عليه الآباء والأجداد، ولا إلى ما عليه أهل الشرف والمال والغنى، ولا إلى ما عليه الدول الكافرة المتطورة، بل يزن الأمور كلها بالموازين الصحيحة، موازين الأحكام الشرعية توزن بما جاء في الكتاب والسنة لا بما عليه الأسلاف، وموازين الأمور الصالحة والفاسدة من الأخلاق والأعمال وأمور الدنيا توزن كذلك بالعقل الصحيح الراجح وبالفهم المستنبط من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينبغي للمسلم أن يتبع أهل الجاهلية في طرائقهم في الاستدلال على الحق بمثل هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم وعابهم بها، خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بالهدى، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.